قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثنا هوض بن خليفة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب مرتين فربما بلغ أوعى من سامع. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أيوب ثبت وابن عون ثبت وهو عبد الله بن عون بن الطبان. قال أحمد بن زهير أخبرنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر عن فر مرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ أوعى من سامع. قال أحمد بن زهير ورأيته في كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قرة بن خالد من أثبت شيوخنا. قال أبو عمر روى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وسيأتي حديث جبير إن شاء الله.